أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر مؤسسة معالم السنن أن تقدم لكم سلسلة بعنوان التعليق على تفسير ابن كثير لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: اغتباط صاحب القرآن. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه الله مالا والنهار وهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا ويتصدق به آناء الليل والنهار. ها؟ يقول في ألف الليل والنهار وليس النهار. فات الأول يا أبو عبد الله، فتح الباري الأول شو؟ لكن شوف أنا لكن خلاص لقينا الباب. هذا حدثنا أبو اليمان البخاري قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد إلا على اثنتين، رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل والنهار، ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار. هذا اللي في البخاري بنفس الباب. أبو اليمان اسمه كما هو معلوم الحكم بن نافع، شعيب هو ابن أبي حمزة عن الزهري الإمام محمد بن مسلم بن شهاب، وسالم بن عبد الله بن عمر معروف عن أبيه، وهذا أصح الأسانيد عند الإمام أحمد، صح الأسانيد عند الإمام أحمد الزهري عن سالم عن أبيه، وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم أي عن أبيه البري. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا حسد، يعني لا غبطة، يعني التمني ليكون له مثله دون أن يزول عنه، وإلا صار الحسد المذموم. لا حسد إلا على اثنتين، رجل بدل من اثنتين، ويجوز يعني على الابتداء رجل، لكن هنا في مثل هذه الحالة الإبدال أولى. لكن لو قال أحدهما أو إحداهما، أحدهما الاستئناف أولى. رجل آتاه الله الكتاب فهو يقوم به آناء الليل والنهار، هذه الغبطة. أما رجل أتاه الله الكتاب ينام عنه ويغفل ويلهو ويشتغل بغيره من الفضول، هذا غير محسود ولا مغبوط. ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به، استغبط أن تكون الأرصدة في البنوك والأسهم والعقار والضياع، هذه ليست غبطة إلا إذا قدم منها ما ينفعه ويرضي به ربه، لأنه ليس له من ماله إلا ما قدم. سم. ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار. نعم نعم، هذا نفس هذا الباب نفسه اللي رجع له نفس الباب، إيه، لأنه نقله من هذا الموضع. ما لو ما ذكر الباب بحثنا عن روايات أخرى ومشينا كلام اللي في الكتاب، لكن ما دام نقله من نفس الباب ما في مندوحة. نعم. انفرد به البخاري من هذا الوجه، واتفق على إخراجه من رواية سفيان عن الزهري. ثم قال البخاري: حدثنا علي بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان ما أوتي مثل ما أوتي فلان. نعم. فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق، فقال رجل: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. ومضمون هذين الحديثين أن صاحب القرآن في غبطة، وهي حسن الحال، فينبغي أن يكون شديد الاغتباط بما هو فيه. نعم. ويستحب تغبيطه كما يغبطه غيره، ينبغي أن يفرح بما أوتي، فبذلك فليفرح. مثل هذا مغبوط غبطة بحق، إذا قام به حق القيام وأدى ما يجب عليه فيه من حفظه وتلاوته وتدبره وتعلمه وتعليمه والعمل به، هذا الذي يغبط. نعم. ويستحب تغبيطه بذلك، يقال غبطه يغبطه بكسر الباء غبطا، إذا تمنى مثل ما هو فيه من النعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم، وهو تمني زوال نعمة المحسود، وهو تمني زوال نعمة المحسود عنه سواء حصلت لذلك الحاسد أو لا، وهذا مذموم شرعا مهلك. نعم، لأنه اعتراض على الله. الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الشخص أن يكون صاحب قرآن، وهذا الشخص أن يكون صاحب مال، وكونك تعترض على قدر الله جل وعلا وتتمنى زوال هذه النعمة، هذا اعتراض على القدر، وهذا هو الحسد المذموم الذي يأكل الحسنات. نعم. وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم ما منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعي الممدوح هو تمني حال مثل ذاك الذي هو على حالة سارة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، فذكر النعمة القاصرة وهو تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقد روي نحو هذا من وجه آخر فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت في كتاب أبي بخط يده كتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد عن زيد بن واقد عن سليمان بن موسى. سليمان ولا سليم؟ سليمان ولا سليم؟ ما في نسخ ثانية؟ أولاد الشيخ سليمان. لا يمنع أن يكون أحدهما اسم والثاني لقب، مثل ما نقول لسليمان سليم، يلقبونه ويستقرونه، ما يمنع. نعم. عن سليمان بن موسى عن كثير بن مرة عن يزيد بن الأخنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنافس بينكم إلا في اثنتين، رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار ويتبع ما فيه، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأقوم به كما يقوم به، ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفق ويتصدق، فيقول رجل: لو أن الله أعطاني مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله. في المسند أحاديث، الأصل في المسند أنه من وضع الإمام أحمد ومن روايته، وفيه زيادات لابنه عبد الله وزيادات للقطيعي، فيه أحاديث مروية بالطرق المعتبرة عند أهل العلم من السماع والعرض وغيرهما، ومنها الوجادة. الوجادة طريق من طرق التحمل، فكون الراوي يجد بخط شيخه الذي لا يشك فيه ثم يرويه عنه بهذه الصيغة: وجدت بخط فلان، هذه معتبرة عند أهل العلم. وسيأتي في التفسير عند قوله جل وعلا: الذين يؤمنون بالغيب، تفسير ابن كثير، استدلال لصحة الوجادة، سيأتي هذا إن شاء الله تعالى. يقول: وجدت بخط أبي. في أحاديث من هذا النوع ليست قليلة. قال: كتب إلي أبو توبة، أيضا رواية بطريق الكتابة، وهي طريق معتبرة عند أهل العلم، فالنبي كتب عليه الصلاة والسلام، الصحابة كتب بعضهم إلى بعض، وكتب التابعي إلى الصحابي وأجابه بكتابة إلى عصر الأئمة، مثل كلام الإمام أحمد. وفي البخاري: كتب إلي محمد بن بشار. فالكتابة طريق معتبر من طرق الرواية، لكن بشرطها يكون الخط معروف ولا يمكن تزويره، ويشد ويختم ويرسل مع ثقة لئلا يزور. المقصود أن الرواية بالوجادة موجودة في كتب أهل العلم، والرواية بالكتابة كذلك، وقد اجتمعتا في هذا الإسناد. نعم. وقريب من هذا ما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نمير نمير ابن نمير قال: حدثنا عبادة بن مسلم قال: حدثني يونس بن خباب. قال حدثني ولا فيه واو؟ وحدثني قال: حدثنا عبادة بن مسلم وحدثني يونس بن خباب عن سعيد أبي بختري. في واو ولا ما في؟ كل الطبعات اللي معه مثل طبعة الشيخ ما له داعي يعني، خلاص هي نسخة واحدة على الجميع، لكن نريد طبعات أخرى يمكن تختلف معها. السلام ما في واو، ولد الشيخ ظاهر إنها. طيب نعم. قال حدثني يونس بن خباب عن سعيد أبي البختر. خباب ولا حباب؟ في نقطة. عن سعيد أبي البختري. عن سعيد أبي البختري الطائي عن أبي كبشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم أحد مظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بها عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر، وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل رحمه ويعلم لله فيه حقه، قال فهذا بأفضل المنازل، وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو يقول لو كان لي مال عملت بعمل فلان، قال فأجرهما سواء. يعني هذا بفعله وهذا بنيته. نعم. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل. نعم. شو ورجل وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فيه، وجاء الوعيد والإشارة إلى أنه في آخر الزمان يأتي أناس يرزقهم الله الأموال ويتخبطون فيها، جاء الوعيد الشديد عليهم، وهذا مشاهد. تجد بعض الناس عنده الأموال الله أعلم بطريق كسبها فيه ما فيه، ثم بعد ذلك إذا عرض عليه مشروع خيري فالباب مغلق، ومشارع الشر له أسهم وافرة فيها، حتى أن بعضهم رصد أموال إذا فتحت أبواب يعني من الشرور اللي يتوقعها سوف يبادر ويأخذ امتيازه، نسأل الله العافية. ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله في حقه. مش عندك؟ ولا يعلم؟ ولا يعلم. عندك يعمل؟ هذا الشيخ؟ نعم. ها؟ يعمل ولا يعلم؟ خلنا نشر عليه. ها؟ يعمل. ولا يعلم. ترى له معنى. لا الحق العلم به أقرب. أقرب من العمل. أقرب من العمل. هذا اللي عندنا احنا، وهي اولى. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان، قال هي نيته فوزرهما فيه سواء. وقال أيضا حدثنا وكيع قال التوفيق حدث من الله جل وعلا والأماني ما لحد تجدهم اثنان في مجلس واحد يتمنى كذا واحد يتمنى كذا يتمنى الأعمال الصالحة ويتمنى الدنيا بزخرفها وزينتها ولو ضرته. نعم. وقال أيضا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن أبي كبشة الأنماري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال رسول الله قال رسول الله فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو كان لي مثل مال هذا عملت فيه مثل الذي يعمل. قال قال رسول الله فهما في الوزر سواء. إسناد صحيح ولله الحمد والمنة، يعني صحيح بالمجموع، يعني المجموع الطريقين. نعم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا حجاج مرة مرارا المؤلف رحمه الله تعالى يحذف لفظ باب، يعني في البخاري في هذا الباب والذي قبله والأبواب السابقة كلها فيها باب. باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حديث عثمان. نعم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان رضي الله عنه حتى كان الحجاج قال وذلك الذي أقعدني مقعدي هذا. اللهم استعان. أبو عبد الرحمن السلمي من مشاهير المقرئين، والذي قال كان حدثنا الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وغيره أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 الآيات، واستمر في إقراء القرآن من إمارة عثمان إلى أن جاء الحجاج سلط على المسلمين وعلى خيار الأمة فأقعده عن إقراء القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قد يقول قائل كبار أهل العلم يعني من وقت طويل من قرون من أزمان متطاولة تجدهم يتصدرون لإقراء العلوم كلها، ما تجد من الكبار من يقرأ الناس القرآن، يتركونه لمن يتقنه من أحد المتعلمين ويتفرغونهم لدقائق العلوم. هل نقول إن مدرس حلقة تبع للنص ما عنده إلا تعليم الصبيان القرآن، وشخص يتصدى لكبار العلم وكبار الطلبة ويتعب لهم على الدروس، هل نقول إن ذاك أفضل أو هذا؟ ترى هذا قريب جدا من يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. أيهما أولى، قارئ ولا فقيه؟ نعم. دخوله أولي. ما أحد ينازع في دخول معلم القرآن محفظ القرآن في هذا الخبر، الجمهور على أن الأفقه أولى من الأقرأ، وقد جاء به النص. مع ذلك استدلون بإمامة أبي بكر تقديمه على أبي، مع أنه جاء في النص أقرأكم أبي. ويقولون أن الذي يحتاج إليه من القرآن مضبوط ويمكن حصره، لكن الذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط، فقد يعرض للإمام في صلاته شيء لا يدركه بمجرد حفظ القرآن، فالفقه مطلوب. وهذا قريب منه، يعني شخص ما في البلد غيره يتقن هذا الفن، مثلا يقرأ الناس تعارض العقل والنقل ويشرحه لهم ويوضحه، ما في البلد غيره مثلا، أو نقض التأسيس أو غير من كتب شيخ الإسلام. وأما بالنسبة للقراء فمن أوساط المتعلمين من يتقنه، نقول إن هذا أفضل من هذا، خيركم من صيغ العموم، من أيضا تعلم القرآن وعلمه. ولذلك ما تجد يعني من خلال الاستقراء في عصرنا هذا من يحمل شهادة عليا يحفظ الناس القرآن، إلا ذكروا واحدة واثنين بالأحساب. يعني هل هذا فيه مخالفة ظاهرة للنص ولا نجد لهم أخراج؟ يعني مثلا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن جبرين كبار شيوخنا، هل جلسوا لتحفيظ الناس القرآن؟ ترى إذا عدنا النظر وتأملنا نتكنسل هذه الدروس، نعكف على كتاب الله ونصير خير من فعلنا الآن وغيرنا من المشايخ. قال له شو الشيء؟ هو من جمع، لكن ما نشوف من يجمع. نعم. جزاه الله خير، ما ننكر أن يوجد في الأمة من هذا النوع. من هو ذاك؟ هذا يقرأ القرآن. أبو عمر ها. إيه. وشهد له شيخ الألباني رحمة الله على الجميع. كان يبدأ يوم وشهد بتعليم الأطفال والصبية كتاب الله جل وعلا إلين تراب الظهر. اللي يفعل هذا ما عندنا فيه إشكال، لكن اللي ما يفعل الشيخ يوسف القرضاوي في قطر يعلم الصبية صغار القرآن كيف يستعلم مهم معد من الفقهاء العصر. وأنت تقرأ الناس وجازات ودنيا. إيه أنا أصلي خلفك، أنت أولى مني أنت. ما هو بالإشكال يا أبو عمر بهذا الإشكال، الإشكال أن طبق الكلام على الواقع. أبو بكر يصلي شيخ وأمي خلفه شيخ، ليش أنت ما تصلي إمام شيخ وأنا أصلي خلفه؟ اسمع الله يجزاك. لا إحنا نبي نحل الإشكال، نقول ليش عدل كبار أهل العلم عن إقراء الناس القرآن وتحفيظهم إياه؟ دعنا من النوادر التي ذكرت عن إقراء الناس. أنت سمعت الشيخ ابن باز قبل بعد كان يقرأ القرآن، وقبل الشيخ كل المشايخ في أول الأمر يقرؤون القرآن، لكن لما تزاحمت عليهم الأعمال ووجدوا من يكفيهم إقراء صغار الطلاب القرآن تحفيظهم إياه انصرفوا إلى ما لا يدركه غيرهم. لكن يبقى أن المسألة تحتاج إلى أحاديث. ها؟ أقول لهم أحاديث ولهم فضل ولهم من يعلم الناس العلم ومن يفقه الناس، وفي أحاديث لا تكتب معلم الناس الخير وغيره وغيره، يعني فلهم فضل يخصهم ولهم أحاديث تخصهم. إيه ما في شك، لكن خيركم من خيركم. نعم التفضيل من جهة لا يقتضي التفضيل من جميع الجهات، وإلا لقلنا كيف الصحابة يسمعون فضل مكة والمدينة والمضاعفات وينتقلون إلى، نعم كيف علي بن أبي طالب مع معرفة ينتقل إلى العراق، ومعاوية ينتقل إلى الشام، وجماهير الصحابة تفرقوا في الآفاق، هي مسألة مفاضلة، ومسألة أيضا ينبغي أن الإنسان يعرف نفسه ويختبر نفسه، فإذا فتح له باب خير يحسنه ويتقنه، وباحتمال أنه إذا انتصرف إلى غيره قد لا يكون إحسانه له مثل هذا، يلزم هذا الباب. نعم شيخ. وقد أخرج الجماعة هذا الحديث سوى مسلم من رواية شعبة عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن وهو عبد الله بن حبيب السلمي رحمه الله. وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة من طرق عن سفيان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن من غير ذكر سعد بن عبيدة كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه. وهذا المقام مما حكم لسفيان الثوري فيه على شعبة، وخطأ بندار يحيى بن سعيد في روايته ذلك عن سفيان عن علقمة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن، وقال رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه بإسقاط سعد بن عبيدة، ورواية سفيان أصح. وفي هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد طول، لولا الملالة لذكرناه وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما ترك، والله أعلم. يعني هذا النوع من أنواع العلل التي يروى فيها الحديث بواسطة وبدون واسطة، فأحيانا يحكمون بالخطأ على من ذكر الواسطة، وأحيانا يذكرون الخطأ على من حذف، وأحيانا يصححون الطريقين أنه رواه مرة بكذا ومرة بكذا، وأحيانا يقولون هذا من المزيد في متصل الأسانيد وله نظائر. لكن تطويل هذا وتطبيق القواعد على مثل هذا المثال يحتاج إلى بسط. نعم. والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذه صفات المؤمنين المتبعين للرسل، وهم الكمل في أنفسهم المكملون لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي، وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين لا ينفعون ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع، كما قال تعالى الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب، وكما قال تعالى وهم ينهون عنه وينأون عنه في أصح قولي المفسرين. في هذا هو أنهم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه أيضا، فجمعوا بين التكذيب والصد، كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها. فهذا شأن شرار الكفار، كما أن شأن الأخيار الأبرار أن يتكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيره، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وكما ليس بغريب أن يوجد من الكفار من ينهى وينأى، من يبتعد ويصد، لكن الإشكال أن حال كثير من المسلمين في سلوكياتهم صد عن دين الله، صد عن دين الله، وبعضهم بتأويل أو برغبة أو رهبة بطمع يصد بقوله وفعله إيثارا للفانية على الباقية، يشترون بآية الله ثمنا قليلا، صلى الله العافية. وأما الصد بالأفعال حيث إذا رآهم غير المسلم ورأى ما هم عليه من إعراض عن دين الله ومن أخلاق لا تليق بشرع الله ينصرف، كثير منهم ينصرف، لو رأى قدوة حسنة أسلم، لكن ما رأى. الإشكال أن مجتمعات المسلمين في كثير من الأقطار لا تجد فرق في مجتمعاتهم ومحافلهم وأسواقهم وتجاراتهم وما يزاولونه من أعمال، حتى في أشكالهم ومظاهرهم ما تجد بينهم فرق بين المسلمين وغيرهم. فهذا يزهد الناس في الدخول في الإسلام، وإلا في الإسلام فيه من القوة والعظمة والثبات ما يجعل الناس يدخلون فيه أفواجا، ولولا هذا الصد الذي أشرت إليه لم احتاج إلى دعوة، لأن الناس جربوا الطرق والمسالك ومن تفعوا، والله المستعان. نعم. وكما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة إلى الله تعالى، من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله، وعمل هو في نفسه صالحا وقال قولا صالحا أيضا، فلا أحد أحسن حالا من هذا. وقد كان أبو عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي الكوفي أحد أئمة الإسلام ومشايخهم، ممن رغب في هذا المقام، فقعد يعلم الناس من إمارة عثمان إلى أيام الحجاج. قالوا: وكان مقدار ذلك الذي مكث يعلم فيه القرآن 70 سنة، رحمه الله وأثابه وآتاه ما طلبه ورامه، آمين. ثم قال البخاري: حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله، فقال: ما لي في النساء من حاجة؟ فقال: رجل زوجنيها. قال: أعطها ثوبا. قال: لا أجد. قال: أعطها ولو خاتما من حديد. فاعتل له، فقال: ما معك من القرآن؟ قال: كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. وهذا الحديث متفق على صحة إخراجه من طرق عديدة، والغرض منه الذي قصده البخاري أن هذا الرجل تعلم الذي تعلمه من القرآن، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم تلك المرأة، ويكون ذلك صداقا لها على ذلك. وهذا فيه نزاع بين العلماء: هل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقا، أو هل يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن؟ يعني من الجهتين هل يجوز أن تكون مثل هذه المنفعة صداق؟ لا شك أنها منفعة وليست بمال، ولا تؤول إلى المال إلا إذا قلنا بجواز أخذ الأجرة على تعلم القرآن. وقد جاء في حديث أبي سعيد إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم زوجتكها بما معك من القرآن، أي بسبب ما معك، كما قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك أو بعوض ما معك أو بعوض ما معك؟ شلو؟ أي بسبب ما معك كما قاله أحمد بن حنبل، يعني هل التزويج معاوضة أو إكرام؟ فيكون التزويج عنده لا به. شو؟ ما في صداق ولا خاتم من حديد ولا شيء إلا ما معه من القرآن، لكن هل التزويج إذا كنا معاوضة لابد أن يحفظها ويقرئها لتكون معاوضة، أما إذا قلنا إكراما له لأنه من حملة القرآن أو بعض السور كما عددها، قلنا هذه ما يحتاج إلى أن نعطيها شيء، إنما هذا إكرام له ويكون هذا خاص به ولا يتصرف في مثل هذا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. فعلمها نعم. كمل السطر. أي بسبب ما معك كما قاله أحمد بن حنبل نكرمك بذلك أو بعوض ما معك، وهذا أقوى لقوله في صحيح مسلم فعلمها. وحينئذ يوجد الصداق المنفعة، وإذا قلنا لمجرد الإكرام من دون تعليم قلنا ما في صداق. نعم. وهذا هو الذي أراده البخاري هاهنا، وتحرير باقي الخلاف مذكور في باب النكاح والإجارات. وبالله المستعان. سم. القراءة عن ظهر قلب. إنما أفرد البخاري في هذه الترجمة حديث أبي حازم عن سهل بن سعد، الحديث الذي تقدم الآن، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل فما معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا لسور عدها. قال أتقرأهن عن ظهر قلب؟ قال نعم. قال اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وهذه الترجمة من البخاري رحمه الله مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل، والله أعلم. ولكن الذي صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل، لأنه يشتمل على التلاوة والنظر في المصحف، وهو عبادة كما صرح به غير واحد من السلف، وكرهوا أن يمضي على الرجل يوم لا ينظر في مصحفه، واستدلوا على حيث لا يؤدي ذلك إلى نسيان الحفظ، لأن الإنسان إذا تعود القراءة من المصحف قد ينسى الحفظ، فإذا كان تارة يقرأ عن ظهر قلب وتارة يقرأ من المصحف يجمع بين هذا وهذا. قول بين النظر عليه عبادة ما يصح في حديث، لكن كثير من أهل العلم يرون هذا، وأدركنا بعض شيوخنا أهل العلم والعمل وحفاظ متقنون ومع ذلك يقرؤون في المصحف. نعم. سأل الله عليك، القراءة في الجوال تأخذ الحكم؟ والله محدث، إذا ما وجد غيره مثلا، إذا ما وجد غير الجوال وهو لا يحفظ فأحسن من أن يضيع وقته بغيره. في المسجد والمصحف أمامه يقرأ في الجوال. والله المحدث على الإنسان المسلم أن يتقيه بقدر الإمكان. نعم. الشاشة التي فيها الحروف صفحة كاملة من القرآن حكم الورقة من حيث التعامل. وإذا أغلق الجوال فيه القرآن حكم حكم ما في جوف الحافظ، ما يأخذ أحكام المصحف. نعم. شلون اللمس إذا كان القرآن ظاهر على الصفحة ما تلمسه، لأن ما في فرق بينه وبين ورقة المصحف. ها؟ يا بالحلال يقولون قالوا ما في شيء ولا ولا ولا يأخذ حكم المصحف ولا اللي بيترخص يلقى. نعم. واستدلوا على أفضلية التلاوة في المصحف بما رواه الإمام العلم أبو عبيد رحمه الله في كتابه فضائل القرآن. حدثنا نعيم بن حماد عن بقية بن الوليد عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن سليم عن عبد الله بن عبد الرحمن. عن سليم بن مسلم. ها؟ سليم بن مسلم. سليم بن مسلم. صح. سليم. سليم بن مسلم. سليمان ولا سليم؟ شندك أبو عبد الله. ولد الشيخ سليمان. ابن مسلم. عن سليمان بن سليم يقول هنا ستة. وقع اضطراب في هذا الاسم. سليم بن مسلم وفي جيم سليمان بن مسلم. الاعتماد على النسخ من الكتاب نفسه دون رجوع إلى الأصول التي خرج منها المؤلف خلل هذا، لأن ما اختلفت يكون اختلافه قريب من بعض، لكن الذي يحسم الأصول مراجعة الأصول هو اللي يحسم. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل قراءة القرآن نظرا على من يقرأه ظهرا كفضل الفريضة على النافلة. وهذا الإسناد فيه ضعف، فإن معاوية بن يحيى هذا هو الصدفي أو الإطراء بلسي، وأيما كان فهو ضعيف. وقال الثوري عن عاصم عن زر عن ابن مسعود قال أديم النظر في المصحف. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس عن عمر أنه كان إذا دخل بيته نشر المصحف فقرأ فيه. نعم. مو بما هك. قال ابن حاشي رحمه الله البصري وثقه أبو زرعة وهو غير يوسف بن ماهك. إذن صح المهران. تولد الشيخ لكن في الفضائل مهران. يبدو أنهم يراجعون الأصول دولة. نعم. وقال حماد أيضا عن ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن مسعود أنه كان إذا اجتمع إليه إخوانه نشروا المصحف فقرأوا وفسر لهم. إسناد صحيح. وقال حماد بن سلمة عن حجاج بن أرطأة عن ثوير بن أبي فاختة عن ابن عمر قال إذا رجع أحدكم من سوقه فلينشر المصحف وليقرأ. وقال كان في كلام السلف كثير، لكن العبرة بالمرفوع. وإيش قال المخرج في حكم عليه؟ قال ذكر قاتل الدار من نحو هذا عن ابن عباس أيضا. الحديث الأول مرفوع. نعم. قال نقله عن أبي عبيد كل من القصبة في التكا والسوق في الجامع الصغير والزركشي ونحو في مجمع الزوائد ومنتخب كنز العمال فقط. شو؟ ايه قيل المرفوع ما يثبت، لكن من عمل السلف معروف قراءتهم المصحف واتخاذهم المصحف. نعم. وقال الأعمش عن خيثمة دخلت على ابن عمر، بعضهم يمثل قراءة الحافظ وقراءة غيره بمن زاده التمر ومن زاده البر. الحافظ زاده تمر يمديده يأكل، ما يحتاج إلى لا طحن ولا عجن ولا طبخ ولا شيء نبت. ومن زاده البر يحتاج إلى أن ينظف وينقي ثم يطحن ويعجن ويطبخ. الآن إذا صار واحد حافظ عنده مشكلة، الكهرب شغال ولا طافي، على وضوء ولا على غير وضوء، قيام وقعود في سيارة في طريق في ما غير الحافظ يحتاج إلى أن يجلس معه مصحف ولا ينسى المصحف راحت عليه قرائه. وفي كل الخير إن شاء الله. نعم. وقال الأعمش عن خيثمة دخلت على ابن عمر وهو يقرأ في المصحف فقال هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لئلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه، ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان فيستذكر منه، أو تحريف كلمة أو آية، أو تقديم أو تأخير، فالاستثبات أولى، والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال. يؤكدون على القراءة في المصحف بالنسبة لمن تشملهم الأوقاف والوصايا، يعني من ختم كذا فله من الوقف كذا، لأنه لا يأمن أن يفرط بحرف ثم يكون دخله أو الوصية أو الوقف لا ينطبق عليه. ومثل هذا ينبه عليه أصحاب التحري مثل النووي رحمه الله. النووي لو اختل بحرف واحد ما باح له الأكل من الوقف أو من الوصية أو من كذا، لأنه شديد التحري. والله المستعان. فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن، لأن الكتابة لا تدل على الأداء، كما أن المشاهدة من كثير ممن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على ألفاظ القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجوز عند الضرورة ما لا يجوز عند الرفاهية. فإذا في هذا يقول أهل العلم من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صواب، وتجدون العلماء الذين تخرجوا على الكتب تجدون عندهم من الشطط وعندهم من الإنجاع في الفهم والشذوذ أكثر ممن أخذوا العلم عن العلماء الراسخين المعروفين. نعم. فإذا قرأ في المصحف والحالة هذه فلا حرج عليه، ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظه. فقد قال الإمام أبو عبيد حدثني هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن الأوزاعي أن رجلا صحبهم في سفر قال فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن العبد إذا قرأ فحرف أو أخطأ كتبه الملك كما أنزل. وحدثنا حفص بن ابن غياث. قال عن اسناده معضله شو فقط، قال للقرطبي حديث مرفوع لابن عمر في نفس المعنى فقط هكذا. ابو عبيد تخريج سنده ضعيف، لانه باسناده سنده ضعيف. عن الأوزاعي أن رجلا صاحبه يقول سنده ضعيف لأعضاله. ها؟ جدا جدا معضل، السقط في أكثر من طبقة، لا الصحابي ولا التابعي، وهو النوع الثاني من أنواع المعضل الذي ذكره ابن الصلاح والحافظ العراقي. نعم. سنده ضعيف لأعضاله، وحزاه السيوطي بالجامع، الدينمي في سند الفردوس عن ابن عباس، قال المناوي في فيض القدير فيه هشيم بن بشير قال الذهبي حافظ حجة المدلس، عن أبي بشر مجهول كذا قال، وأبو بشر هذا هو جعفر بن إياس وهو ثقة، إن كان رواه عن مجاهد عن ابن عباس في روايته عن مجاهد ضعف، وإن كان يروي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس سنده قوي والله أعلم. لا الأمر أعظم من ذلك. مسألة عن عنة هشيم مع أن تدريسه شديد، لكن أن رجلا صاحبهم في سفر. تسلم السم. وحدثنا حفص بن غياث عن الشيباني عن بكر بن الأخنس قال كان وين؟ وحدثنا حفص ابن غياث عن الشيباني عن بكر بن الأخنس. أنا عندي غير هذا تمام. حدثنا حفص بن أبي غياث، لكن يبدو أن أبي هو حفص بن غياث، عن الشيباني عن بكير بن الأخنس. بكير عن بكير بن الأخنس قال كان يقال إذا قرأ الأعجمي والذي لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل، يعني إذا بذل جهده واستفرغ وسعه وحرص يثاب على قدر نيته، لكن يقتصر في ذلك على نفسه. بعض الناس تجد من هذا النوع، فإذا جلس بجنب قارئ رد عليه. كان عندنا واحد يعرفه أبو عبد الله في المسجد يقرأ قراءة مكسرة وحريص ويجي قبل الأذان ويختم كثيرا، لكن تحريف وتصحيف وزيادة ونقص، الله لا يحرمه ما أمل، لكن قراءته كنا نظن أن المسألة لو ترك القراءة لكان أولى، لكن مع هذه الآثار قد أفضى إلى ما قدم. لعل الله يعامل على قدر نيته. ما يطيعون ما يرضون ولا يستطيعون لو أرادوا. نعم. إذا كان يقيم الفاتحة لا ما تصح إمامته، يصلي لنفسه لكن ما تصح إمامته إلا بمثله. نعم. وقال بعض العلماء المدار في هذه المسألة على الخشوع، فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو أفضل، وإن كان عند النظر في المصحف أكثر فهو أفضل، فإن استويا فالقراءة نظرا أولى لأنها أثبت وتمتاز بالنظر إلى المصحف. قال الشيخ أبو زكريا النواوي رحمه الله في التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على هذا التفصيل. الناس يتفاوتون، بعض الناس إذا قرأ عن ظهر قلب انشغل بالحفظ ولئلا يخطئ عن التدبر، وبعضهم إذا قرأ عن ظهر قلب تفرغ حصر ذهنه، بخلاف لو نظر في المصحف وشتت النظر مع السمع مع، يعني الناس يتفاوتون. على كل حال كل يفعل الأنفع لقلبه. نعم. تنبيه: إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر، لأن الحديث سهل في حديث الواهبة زوجتك بما معك من القرآن يقول إن كان استدلال البخاري بهذا الحديث على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف يقول ففيه نظر، لأنها قضية عين إلى آخره. نعم، لأنها قضية عين، فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن الكتابة ويعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. وإذا كان لا يحسن الكتابة ما يمكن أن يقال له اقرأ من المصحف. نعم، فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا في حق من يحسن ومن لا يحسن، إذ لو دل على هذا لكان ذكر حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاوته عن ظهر قلب، لأنه أمي لا يدرك الكتابة أو لا يدري، لا يدري الكتابة، يعني لا يعلم، لا يعرف، لا يدري. إيه؟ وين؟ إيه، لكن يقرأهن عن ظهر قلب، لكن ما يعرف يقرأ المصحف. يعني احتمال أنه يقرأ من المصحف، ولولا ذلك لما سأله. نعم، لأنه أمي لا يدري الكتابة أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. الثاني، أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ، أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب ليمكنه تعليمها لزوجته، وليس المراد هاهنا أن هذا أفضل من التلاوة نظرا ولا عدمه، والله سبحانه وتعالى أعلم. التفصيل الذي ذكره رحمه الله لا شك أن المدار في ذلك على الخشوع، التفصيل راجح. الشيخ محمد رشيد رضا علق على قول إن كان البخاري رحمه الله أراد بذكره حديث سهل الدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر قلب أفضل منها في المصحف ففيه نظر. قال رحمه الله هذه الشرطية لا وجه لها، فموضوع الحديث الحفظ التام لما معه من القرآن بحيث يستطيع قراءته عن ظهر قلب، وليس فيه أدنى إشارة إلى تفضيل هذه القراءة على غيرها ولا إلى مقابله. وحفظ القرآن أمر عظيم وله مزايا، من أعظمها فائدة تمكن الحافظ من التلاوة في الأوقات والحالات التي لا يتمكن فيها من نظر المصحف أو لا يجده فيه، وهي كثيرة. والله أعلم.